يذبح بعد العيد، فهذا هو الذي يدل عليه السنة. حج الرسول عليه الصلاة والسلام يدل على هذا. قبل ذلك لا يعتد. والله هذا يظهر لا يعتد. لا يعتد. نعم. أحرام بالنقاب. ها؟ لا لا تحرم بالنقاب. لا تحرم. لا ما تبع النقاب، وإنما إذا جاءت عند الرجال تضع على وجهها الجلباب. يعني واحنا في عرفة. إيه. كثير عن قبلة الكسوف. ها؟ كثير عن قبلة الكسوف. يعني طبعا رجال كثير هناك. إيه لكن ما تلبس النقاب، تجعل على رأسها الجلباب. لو الفيشة. شيلة ولا حاجة ولا. شيلة لازم كده. إيه. ها؟ إيه لازم كده. يعني ما فيش عليها هدي ولا حاجة. لا ما عليها هدي. تنزل هكذا تستر وجهها إذا كانت عند الرجال الأجانب. أما إذا كان يعني عندها إلا محرمها زوجها أو. الطواف. يعني هي مرة ما تحرم عشان تحرم بعرفة. لا لا حتفتي في عرفة في أي مكان. ما دام اسمح لي ما تكشف الوجه إذا صارت ما عندها أجانب. لكن إذا كان عندها أجانب. فهنا إن تستر على وجهها شيء تستر على الرجال. يعني واحنا وهي محرمة. نعم وهي محرمة. هكذا تجعل هكذا. جزاك الله خير. دراهم الفدية للبنك الإسلامي. كيف يحتاج ما هو الدليل تاعها؟ والله هذا عبارة عن كان وكيل عنك. لأن استطعت أنك تذبح أنت وتعافر وتهدي طيب. وإلا عبارة كان وكيل. إذا ذبحت الفلوس لو ذبحت أنت ذبحت الفلوس خير إن شاء الله. الله أستاذنا حضرتك قام المرأة في وجهها. وهذه المرأة لا تتخذ المرأة المحرمة. إحرام المرأة في وجهها هذا حديث ما هو حديث، لكن حديث لحظة اللي نهى الرسول قال لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين. أيوة. النقاب مثل البرقع حاجة تجعل في الوجه يكون في ثقب من الدعين. والقفازين شراب اليدين. لكن جابر حكيم عن عائشة وأم سلمة أنهم كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام قالوا إذا مر بنا الركبان سدلت إحدانا جلبابها على وجهها فإذا جاوزناهم كشفنا. ولأن الحجاب متعين. الله جل وعلا قال يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. وفي الآية الأخرى فإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلك مظهر لقلوبكم وقلوبهن. طب بالنسبة للنفس حرام الرجل يعني يجوز أن يعملها بلبابيس إن دعت الحال إلى يعني يجعل يعني في هنا كشف العورة. لا لا بالنسبة لنا تحت الإزار تحت ما يلزم يلف هكذا ويحسن يربط فيه. لا بيفضل يدبسه من كده لغاية تحت. لا ما يلزم. لا لا ما يصح. لا ولا يبدأ عورة لأن أصله هكذا يلف كده. يلف كده. هو بيطبع عبوه دبابيس من فوق لغاية تحت. لا ما يحتاج أبدا. ما يحتاج. لكن ما يحتاج لكن لو عمل عليه. لا عليه. ما يرجع. لا. يعني يشبه المخيط. ايوه هكذا غرس. كانه غرس. كان غرس تمام. لكن يدف روح هكذا او يدرج روح ادراجه في بتاع ذا في الحرام. بعدين يحز يربطه. اما بشاش. شاش. ولا مثلا قطعة. قماش. قماش. او يربطه في الكمر اللي يضع فيه النقود. لا يوم احنا كده بالنسبه للنساء لو احرمت يوم رجاله بشرب وشها. طب بالنسبه لدراعها دراعها كل شاتر دراعها يعني لك تقلع القفاز بقى تقلع القفاز تحط وشها ولا برضك تلبس قفاز؟ لا ما تلبس قفازين في الاحرام. ما تلبس قفازين لكن تكون دراعها مثلا ساتره. لكن لو لفت يدها مثلا في جلبابها او شيء بس من هي على القفازين فقط اللي على هيئه المخيط. اما لو جعلت هكذا يدها مثلا في طرف الرداء اللي عليها او شيء جزاك الله خيرا. المطلوب الذي يربط ثوب الاحرام غداتين. ها؟ الذي يربط يحكي ثوب الاحرام بالورق يربط مع بعض يجوز؟ لا لا لا ما يجوز. دفع ثمن الهدي للبنك ما يحبه ما في مانع ان شاء الله. ولكن ممكن البنك يعني يذبح قبل لا ما يذبح الا بعد العيد. ايوه. البنك عند التعليمات ما يذبح إلا بعد العيد. يعني جيد؟ لا لا جيد. هذه الآن الشروط اللي ذكرت لكم، الحج والعمرة لا يجبان إلا إذا توفرت هذه الشروط، وإذا لم تتوفر فلا تجب الشروط، فلا يجب الحج ولا العمرة. وهذه الشروط: الإسلام، العقل، البلوغ، ثاني حرية، الاستطاعة، كون المرأة يكون عندها محرم. إذا كان ما عندها محرم ما يجب عليها الحج، لكن لو حجت بدون محرم مع رفقة نساء أو مع يعني صح حجها، ولكن تكون آثمة لأنها حجت بدون محرم، عليها أن تستغفر الله وتتوب. لأن المرأة الحج بالحقيقة مع كون السفر في مواقف عصيبة يحتاج إلى أن المرأة يكون محرمها بجوارها، في الطواف، في السعي، في رمي الجمار، إيه كلها يحتاج إلى مساعدة. الشخص اللي مو محرم لها ما يقدر يساعدها بشيء. واحد جاي من الجزائر وأحرم جدة. ماشي جدة؟ آه. ليش؟ أحرم في جدة. تجاوز النقاش الله يهديك. تجاوز النقاش بدون إحرام. لأن أهل الجزائر إذا أتوا من جهة شمال أفريقيا على طريق مصر يحرمون من رابط. يقوم بالطيارة. عارف أنا. إلى حال رابط. وإذا كانوا جاي من السودان يحرمون أيضا إذا قاربوا جدة. لكن الأخ لم يحرم إلا في جدة. وعليه تجاوز الميقات بدون إحرام فيكون عليه دم. ذبيحة يذبحها لمكة وزع البقر. ويستغفر الله ورجو الله يعفو عنه. طب هم أبوها عن الشيخ ما تحرمش إلا في جدة. يعني الطيارة ما تحرمش إلا في جدة. إيه؟ راجل جاي من الجزائر وست. هذا أنا قلت المفروض إنه يحرم الطائرة. في الطيارة أبوه ما تحرمش في الطيارة. ها؟ قالوا له ما تحرمش في الطيارة هو ما يعرفش. ولو قالوا يعني يندفع عن الإثم فقط. إذا كان جاهل يعفى عن الإثم فقط. ما يعرفش. لكن عليه دم اللي تجاوز الميقات. حتى لو ما يعرفش؟ ولو ما يعرفش. يعني راجل يذبح؟ يذبح نعم. يا شيخ يا شيخ نعم لهم علمونا ايش علمونا لحظه يا اخوان احنا لو راكلون بيسرون احنا لهم علمونا في الطياره وقالوا لنا غادي كاين قرب الميقات ما عرفش يقولوا ايه علموا كما تحرموا منين قربنا على كل حال علمونا قالوا لنا الحجاج علموكم واه نعم ايه واه وحرمته رينا الحال سنتني قلنا ايش احد يعرف كلامه ايران انت من الجزائر من الجزائر الان من الجزائر ايش واديت واحرمت في جدة احرمنا علمنا من قربنا يا جدة الميقات قبلنا نصر الميقات احرمت بالطائرة ام في جامعة مع البر خليك حق سبكوهية لا خلاص شو السؤال الجزائري هذا قبل جينا مروحة أقول أنت الآن أحرمت بالطائرة ولا أحرمت بجزة طائرة بالبحر ولا بالطائرة ما فيش بحر ها؟ يا أحد لك شيء إذا كنا جايين نحتاج بالطيارة وعلمونا باش نحرمو أحرمنا أحرمت بالطائرة أحرمنا بالطيارة الحمد لله خلاص ولكن ما قالوناش الحدود تاع الميقات وين احنا كي حرمت قالونا حرمنا ما دمتوا أحرمتوا قبل جدة فأنتوا إن شاء الله أحرمكم صحيح ما علموناش عليه هذا هو الميقات قال لكم احرموا قالوا لنا احرموا خلاص قال لك احرم هذا هو الميقات بعدين احنا حرم ما دام لحظه ما دام انهم قالوا لكم احرموا وانتم بالطائره واحرمتم فان شاء الله ما عليكم شيء انت احرمت في الميقات نعم شو يا اخي وبالجريعة وجوده يوم يحرم في داخل الطائرة الخارجة في داخل الطائرة صحيح لا عليك شيء اسمعوا جميعا يسأل الأخ ويقول طواف الإفاضة هل يحتاج إلى سعي؟ نعم الجواب في التفصيل كان الإنسان متمتع يعني جاي من العمرة وهذا حج يعني متمتع من عمرة إلى الحج فهذا عليه سعي على كل حال عند الجميع وذلك لأن المتمتع يجب عليه سعيان سعي للعمرة وسعي للحج كذا يكون السعي بعد الطواف يطوف وبعدين يسعى، وإن كان قارن أو مفرد فإن كان سعى مع طواف القدوم فلا يجب عليه أن يسعى مرة ثانية، يكفي السعي مع طواف القدوم، وإن كان إنه لم يسعى مع طواف القدوم فإنه يسعى مع طواف الإفاضة. ثاني الآن ورفع الجمار، رفع الجمار يحتاج 3 يوم. نعم رفع الجمار نعم يحتاج 3 يوم. إيه وكم ساعة يكون هذا؟ لحظة، يسأل الأخ عن أوقات رمي الجمار. أما جمرة العقبة التي ترمى يوم العيد فهذه يبدأ الرمي فيها بعد النزول من مزدلفة بعد نصف الليل، بعد نصف الليل ليلة العيد يعني قبيل الفجر. والأفضل استعجل، والأفضل أن يكون عند طلوع الشمس إذا ارتفعت الشمس، ويستمر الرمي إلى الليل. هذا الجمرة الأولى اللي ترمى يوم العيد. وأما بقية الجمار التي ترمى يوم 11 و12 فإن الرمي يبدأ من الزوال وينتهي بالغروب، إلا إذا كان هناك ضرورة أو زحام لا مانع من الرمي ليلا عن اليوم السابق. أما إذا لم يحتج إليه يرمي من الزوال يعني الساعة 12:30 ظهرا إلى غروب الشمس. هذه الجمرات 3 التي ترمى يوم 11 و12، ويبدأ بالجمرة التي تلي مسجد الخيف ليستلي منها، ثم الوسطى ثم العقبة. الجمرة الأولى هي جمرة العقبة، احترمها اليوم. إيش؟ أول يوم. أول يوم جمرة العقبة، أنت بيقولها. الجمرة التي تلي مكة. جمرة العقبة مكتوب عليها كتابة. لا تغلطون ترمون الجمرات الثانية. ترمون الجمرة العقبة التي تلي مكة. هي 3 كذا سيد واحد. أول ما أنا وحده اسمها الأولى اللي تلي منها تلي مسجد الخير. ثم الوسطى اللي بين. ثم العقبة اللي النهاية اللي تلي مكة. هذه هي ترمى يوم العيد أول يوم. أول يوم إذا رميتها وحلقتها خلاص هذا التحلل الأول، تبكي في الإحرام وتبكي السيارة. وعندك الحلاقين عند جمرة عند الجمرة كذا مليان في الأرض الحلاقة. يعني يفضل الحلقة قبل الذبح أو قبل الطواف أو الطواف الأولا؟ السنة أن يرمي ثم ينحر ثم يحلق ثم يطوف، هكذا فعل الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن من رحمة الله بعباده ونظر إلى أن هذا الترتيب قد لا يتيسر لكل أحد، الرسول عليه الصلاة والسلام رخص، سئل في ذلك اليوم وقف للناس عليه الصلاة والسلام عند الجمرة يسألونه، يقول السائل جاء رجل وقال يا رسول الله حلقت قبل أن أرمي، قال أرمي ولا حرج. جاء آخر قال طفت قبل أن أرمي، قال أرمي ولا حرج. جاء آخر وقال يا رسول الله ذبحت قبل أن أحلق، قال أحلق ولا حرج. قال الراوي فما سئل عليه الصلاة والسلام عن شيء قدم ولا أخر في ذلك اليوم يعني من أعمال منى إلا قال افعل ولا حرج. وهذا في الحقيقة من رحمة الله بعباده ولطفه بهم وفضله عليهم، وإلا لو كان الترتيب لازم كان شاق، من يستطيع أنه يعني يروح أول يرمي جمرة العقبة ثم بعدين يجيب الهدي ويذبح ثم يحلق ثم ينزل؟ لكن الحمد لله الأمر في الساعة، هذا من فضل الله علينا ولله الحمد، هذا من سماحة الشريعة ويسرها. الشيخ نعم إذا أصاب المحرم شيء مثل الطيب بدون ما هو متعمد ما عليه؟ إذا أصاب هم سؤال يسأل الأخ يقول لو أن المحرم أصاب شيئا من الطيب فماذا عليه؟ إذا كان ناسيا أو جاهلا فلا شيء عليه والحمد لله، لكن إن كان الطيب وأصاب ثياب الإحرام تعين عليه غسل الطيب. وإن كان الطيب أصاب يعني عشرته مثلا فكونه يعني يغسل هذا أيضا طيب لكن ما عليه شيء. وإن كان متعمد فإن عليه فدية أذى، يخير بين إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام أو ذبح شاة. صيام 3 أيام ده في أي وقت؟ يعني واحد يكون فدية إلى الأسر. إيه إيه. هذه الأيام اللي هي عن فدية الأذى، ما هي اللي عندما تمسك. يعني ترى الحجة ما تجي. وأنا تجوز بعض عرفات. إيه هي. يعني التمتع ولا حدث؟ لا هذا لو لم يصم في العشر يعني جاء يعني صام 11 و12 و13 لكن الأفضل أنه يصومها في أيام العشر قبل أن يخرج إلى منى. نعم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال عن أيام التشريق إنها أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. وجاء بالحديث عن أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن صيام أيام التشريق إلا لمن لم يجد الهدي، اللي ما وجد هدي يصوم أيام التشريق، والإنسان اللي عارف من اليوم إنه غير قادر على الهدي يصوم قبل أن يطلع إلى منى ولا يصوم أيام التشريق. تأجيل طواف الإفاضة بالنسبة للسيدات ما في مانع من تأجيله لو إنها نزل على الحين. لا لكن في حالة حيضها تؤجل إلى أن تفرض. تؤجل طواف الإفاضة إلى أن تفرض. إلى أن تفرض. إيه. يا الشيخ. نعم. طواف الإفاضة عنده شيء وقت ولا إلا يوم من الأحد؟ متى وقت طواف الإفاضة؟ طواف الإفاضة يبدأ من آخر الليل ليلة العيد بعد الوقوف في عرفة والنبي في مزدلفة. يبدأ يعني آخر الليل بعد منتصف الليل بعدما يقف عرفة ويبيت مزدلفة ينصرف منها بعد نصف الليل. يجوز له أن ينزل إلى مكة ويطوف قبل رمي الجمرة. قبل السنة أن يبدأ برمي الجمرة، لكن لو ما تيسر وقدم الطواف صح. إذا رمى جمرة العقبة ونزل وطاف آخر ليلة العيد ولا يوم العيد ولا بعده جاي. يعني ممكن يحجم الطواف الليل ثم نذهب إلى منى لرمي الجمرة. والله هذا خلاف السنة على كل حال. تيسر أن تلموه فهذا أفضل، وإما تيسر ما في مانع. والتأخير تأخير طواف ما في مانع، لكن اللي معه نسوة ينبغي له يعجل لئلا يتوحش منهم عادة الشهرية فيحصل يكون ذلك عائق لها. هنا مسألة يا إخوان يخطر فيها الحجاج، وهي مسألة المبيت في مزدلفة. كثير خلكم معي، كثير من الحجاج ينصرفون من مزدلفة قبل نصف الليل، وهذا خطأ. لا يجوز الانصراف من مزدلفة قبل منتصف الليل، يعني حوالي الساعة 12:30 قبلها ما يجوز الانصراف. ولو انصرف فإن المنصرف يكون عليه دم، لأن المبيت واجب من واجبات الحج في قول جمهور أهل العلم، وبعض أهل العلم يرى أنه ركن. شيخ أو مرأة بلي ضعيف، هل عندي يعني مرأة ضعيفة لا تقدر على المشي من المزدلفة إلى الجمرة؟ مشي؟ إذا ما قدرت تركب سيارة. ما بيروح ثاني إذا قبل نصف الليل؟ لا، إذا جاء آخر الليل أو فجر يعني تركب سيارة مع الناس. في سيارات أجرة تمشي تشيله تركب إن شاء الله كل حلاوة ما تمشي، ما يلزم المشي، تركب سيارة. وللي ما حضر سيارة اللي راح بها العرفات المزدلفة وش المفروض أن اللي معها إن وليها اللي معها يعتني بالأمور هذه، وأنا ما يخرجها إلا بسيارة. شوف سيارة يرتبط معها بالأجرة من طلوع منى وعرفات ومزدلفة ومنى ونزول إلى مكة، لا بد من هذا. أما الواحد يحج كذا يضيع، أينفع. نعم الرجال القوي يمكن يمشي يمكن يدبر حاله، بس الرجال الضعيف ولا المرأة مسكينة لا بد من سيارة. هذا معناه عليها خطر من سيارات، خطر من يعني مشاكل، ما ينفع، لا بد من الاستعداد. ولهذا الله سبحانه ما أوجب الحج إلا على المستطيع، لأن الله يعلم الحج يعني فيه تنقلات ومشقة، لا بد من استعداد لهذا الشيء. نعم آخر شغل يا شيخ، ما يلحق في الإنسان حلب الحجار؟ كيف؟ حلب الحجار وعندها القيام بتاع الاحتلال الصحة أشرب الأطر يقدري يختسله؟ إيش؟ والآن تقول دخل بحجة يعني مفرد؟ إيه، والهل الثياب وسخ يقدري يغسلهم؟ ها؟ واجب يغسلهم ولا ما يغسلهم؟ إيش أغسل إيش؟ هذا الثياب بتاع الإحرام؟ نعم. يعني ما يجب عليه، لكن لو غسلها ما في شيء. أقول لو غسل ثياب الإحرام أو أبدلها بغيرها مثلا فلا شيء فيه. يعني يجوز أن تغسل ثياب الإحرام؟ نعم. بالماء صابون. صابون لكن ما هو الصابون المطيب، صابون الدقيق هذا كذا فايد، أو تستبدلها بغيرها تجيب ثياب ثاني وتلبسها كله جايز. نعم. والإنسان يقدر يستغفر؟ إيش؟ والإنسان مثلا أنا نجي نغتسل نحي الوسخ، إيه ما في معنى نغتسل ولو بصابون، صابون بس ما هو الصابون المطيب، صابون غير المطيب. السلام عليكم. ينحي الوسخ؟ ايه ينحي. لا ما في مانع، ما في مانع يعني كون يغتسل بالماء والصابون، بس ما هو صابون طيب. ما وصدت واحد إلى زيارة أول مدينة، ثم أحرمت في مدينة وجيت لسبب العمرة هنا في مكة، ثم مكثت مكة يوم يعني تاريخ الحج يعني خط الإحرام، والآن أين المكان الذي نحترم في ميقاتنا الآن؟ الحين أنت داخل مكة بعمرة؟ أيوة. خلاص تحرم من بيتك؟ هنا أنا في عمرة في مكة. إيه في مكة. في مكة، وأنا جيت من كينيا. معليش تحرم من مكانك الذي أنت فيه في مكة، من أي مكان تحرم مكة ما في مانع. في مكة في هذا في أجياد هنا مستشفى. ما في مانع، ما في مانع. مرحبا. تحرم في مكانك الذي أنت فيه. أيوة. في بيتك، في مقر عملك، في أي محل. صح. إيه. شكرا. لأن الرسول على حكم أهل مكة. طيب. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال حتى أهل مكة من مكة. لكن اللي بياخذ عمره في مكة يطلع للحجر. أدنى الحلو والتنعيم أقرب شيء، لكن الحج تحرم منه. ليش؟ لأنك داخل من عمره أنت أول. بداية الطواف من أي ركن؟ من الركن اللي فيه الحجر، حجر الأسعد. الأسود. الأسود. الأسود. هذا الحجر هو بداية ال. وكان الخط الأسود في الأرض. هي الخط الأسود. هذا حاطين علامة. الحكومة وفقها الله جعلت هذا الخط الأسود هذا علامة للناس. بذل كل مجهودات. حتى إذا وصله الطائف يعرف إنه يعني يبدأ منه وينتهي به. الحمد لله. تبدأ من النقطة وتنتهي إليها. هذا واحد، اثنين، ثلاثة، إذا أنت عدت سبعة. كذا. هو طواف الإفاضة شيء. ها؟ بعد طواف الإفاضة. يسعى الواحد ولا يسعاش؟ لا إن كان متمتع يسعى. ولا قبل الحجة ما يسعى. إذا كان بحجة وكان سعى مع طواف القدوم ما سعى ثاني. يسعى ثاني ولا يسعى؟ لا، إذا كان داخل حجة فقط أو قارن، فإن كان قابل القدوم وسعى مع طواف القدوم لا يلزم يسعى ثاني. لا يلزم السعي ثاني. ما يسعى طواف الإفاضة ما دام أنه سعى مع طواف القدوم. أنت قصرت مع طواف القدوم؟ نعم. نعم. أقول أقول طواف القدوم مسعينا. سعيت وخلاص ما يلزم سعينا. لا. لا يلزمكم شيء. بس يلزمكم الطواف. لا. الطواف يوم العيد إن شاء الله. طواف الإفاضة لازم. طواف الإفاضة لازم. إفاضة. إفاضة. أو اشرح لك عليها. إيش على هذا وفين شافه سبب؟ هو عالم أو خطر شو؟ يا شيخ. طواف الوداع. طواف الوداع بعد نهاية أعمال الحج. بعد ما نخلص من منى وننزل إذا بغيت تمشي البلاد تتودع. نعم. فتوف في الحرم؟ لا. ها؟ يتوف في الحرم؟ لا. هي بالكعبة، بالكعبة. ولا شيء يتوف. سبع مرات. اللبس، لبس. لبس. لا ما يحتاج إحرام. لا. سبع عاد. وما يرجعش للمسجد. لا لو رجع. إيه. لو فرضنا أنه يبي يروح وتأخر ساعة ساعتين مثلا. يوم يومين. لا يومين لا ولا يوم. إذا تأخر يعيد. يعيد طواف رحمة. إيه طواف المرة الثانية. طواف الوداع. إيه. إذا بات. يصير إقامة إقامة طويلة فإنه يعيد. إسحاق كذلك. إسحاق. لا لا لا مع السعي. طواف فقط. يطوف يصلي ركعتين. الحمد لله. جزاكم الله عنا. حياكم الله. جزاكم الله. بارك الله من جميع حجهم. آمين. شيخ بارك الله فيك. نعم. مساك المناشد تاع الطواف. ها؟ مساك. ايش؟ مساك المساك يا شيخ. ايه. المناشد تاع الطواف يجوز. ايش مساك؟ مساك يحتم به من النصف يا شيخ. ها؟ مساك. مساك. اللي يمسك الإحرام يعني؟ لا. الحديد اللي يمسك به الإحرام. الصدر. اللي يمسك به الإحرام؟ مساك حديث. هذاك هو مشبك؟ مشبك تحديث. إيه يشبك فيه. إذا احتاج ما يخالف، وإذا ما احتاج ما في داعي. أقول ما في داعي للمشبك. بلا بس يجوز. لا ما في داعي لأن أنت بتحط التحس. لا لا في الأعلى للأعلى. الأعلى ما يحتاج شيء. ولو دار يعني. لا ما له داعي. لأن يا تقول هكذا مثلا بهذا الشكل. على مثلا صدر هكذا او تنسخ طرفه هكذا عليه ولكن لما يدير المشبك باش يرتاح يرتاح من المسك ما عليه والي اذا لازم يحط واحد ما في مانع ما اذا احتاج يحط له واحد ايه. يعني المساك تدير المساك معليش واحد يعني لو حط له واحد معليش اقول يعني اذا احتاج لا فوق معليش يا شيخ نعم. اسمعوا يا جماعه ما يحولك ها كيف هو هذا الاحرام تاعنا معنا اعرف المنافق الطائره يعني اربع صوت شوي معلش او زيد ياكد على الاحرام في الطائره جردنا جردنا ولكن يعني قعدنا يعني قالوا فين بيع المنا بهن نروح يعني الحجه لا المنا يا شيخ لا المنا لا سمعت شو تقول خليك قايم جيب شوي شوف أنا ما أعرف شو لغته في الحلال إحنا علمونا في الطائرة أي علمك في الطائرة زين وجردنا من اللباس وقالوا لنا من يجوا في الميقات نعلمكم يعني تنو الحجة ولا تقرنوا ولا عمره ولا كامل قالوا لنا نعلمكم ما علموناش وقعدنا مجردين حتى يعني أوصلنا جدا قالوا لنا أودي لا يجوز يعني باش يعني العلماء رخصوا حتى جدا انتم ما احرمتوا اجل ما نويناش ما نويناش الاحرام نعم ما نويناش الطائرة حتى جدا طيب يوم تلبس الاحرام يوم تلبس الاحرام ما نويتها والله لكن في هذا قالوا لنا قالوا لنا غير جردوا حين علموكم ولا علموكم يا ما علموناش تجاوز الميقات على هذا بدون احرام فهذا اللي رجع وقالك كيف جدا لكن تحرموا تعتبرون تجاوزتم الميقات شفتا إذا كان الأمر كما وصفت ولا أحرمت إلا في جدة حرمنا في جدة نوينا في جدة لا إذا تجاوزتم الميقات عليكم دم لازم تذبح إيه لازم تذبح لازم تذبح الله يعينكم على رقبتهم ولكن لحظة لحظة حاضر حاضر نعم تقول يا لا لا تقول يا عملت العمرة وضعت العمرة نزعت الإحرام ثم يعني الوقت تاريخ الحج يعني أتى تاريخ الحج ولبست مرة ثانية الإحرام تطوفوا أيضا وتسعى لا ما تطوف لا لا لا تروحون على طول مع الناس إلى منى بس تحرم صلي ركعتين وتمشي بس تحرم في رجل الله يعني تقولوا مرة ثانية يعني تطوفوا وتسعى لا تسعى يوم العيد يوم العيد تطوف وتسعى إذا نزلت من منى من عرفات وقت في مزدلفة ورميتها جمرة العقبة يوم العيد نعم. وتيسر لك النزول تنزل وتطوف وتسعى طيب. وإن أخرتها إلى أيام التشريق ما في مانع طيب. حجة الوداع يعني يقصر من الحلق ولا ولو في الوداع عنده وداع ما يقصر لي يقصر ولا نعم ما يحلق ولا يقصر الشعر ولا في عنده وداع طواف الوداع طواف الوداع قصير لا ما في تقصير ولا في شيء ما في تقصير ولا شيء طواف الوداع تطوف البيت سبع مشوار سبع مرات وتصلي ركعتين عند المقام مقام سوق العروض أو في أي مكان من الحرم لو صار المقام زحمة ولا تمكن تصلي خلف المقام تصلي في أي مكان من الحرم ويجزيك إن شاء الله. نعم اللي عمل عمرة في رمضان بتحرك عمرة في رمضان عمرة في رمضان ما لا بتحرك أه؟ وطبعا دي عدد خلاص وأحل منها خلاص الوقت بينتظر الحج. اشتسل ارفع صوتك شوي ما يسمعك. هذي قايم. يعني عمره في رمضان. عملت عمره في رمضان. الحمد لله. وبقيت هنا في مكة. خلاص اذا حججت هذا العام تكون مفرد ما يلزمك هدي. طيب ده كلام سليم. قول لحضرتك. ما يلزمك هدي. طيب قول لحضرتك. لان رمضان المبارك ليس من اشهر الحج. ده كلام سليم. وعلى طيب هذا. سعي بقى بعد كده بعد الطواف. تحرم يوم ثمانية مع الناس في الحج. لا أنا بس حضرتك يعني في سعي بعد الطواف. إيه. بالنسبة لي. إيه. في سعي بعد. بالنسبة لك أنت سعيك يكون بعد الحج. إن شاء الله. تحرم منهم.